وأيضا للمتابعة من مواقعنا على قنوات التواصل الاجتماعي. شارك بعضويتك معنا من خلال 100 موقع على الماسنجر ومواقع عقيدة اليونيكوم أو اليونيكوم كريت ويونيكوماند سالفيجن على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب، وكن معنا على مواقعنا الرئيسية على الويب سايت https://www.unicomphilosophy.info/unicom-creed، وموقعنا الإضافي https://www.unicomphilosophy.info/on/track/of/conda. لا تنسى ملء استمارة العضوية والتواصل معنا عبر أي من وسائلنا المتوفرة بمواقعنا الرئيسية إن قررت السير على نهج اليونيكوم وأخذته الفكرية. أن قوة الإنسان يكمن في وحدته مع من يشاركه الرعي وتحالفه مع من يشاطره الآمال والرؤى الإنسانية السليمة، فدأ الإنسانية أولويتك، وأمل لأجل الآخرين وستجد أن الآخرين قد جندوا أنفسهم لأجل خدمتك بقدر ما قد يساوي الملايين من قدرتك الشخصية. من هنا تنطلق مفاهيم عقيدة اليونيكوم، فكن معنا لتكن واحدا من ذو الإنسانية الفاعلة.